بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، آمين. أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهم ما ينبغي للمقرئ الاشتغال به، وهو طبعا علم النحو والصرف، وذلك من خلال كلام إمامنا الإمام ابن الجزر رحمه الله، بما قالوا أن يحصل جانبا من النحو والصرف، ثم علل رحمه الله فقال: بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات. ثم بيّن أن النحو والصرف من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، وإلا يعني إن لم يتعلم النحو والصرف وقع في أخطاء، لا سيما في باب وقف حمزة وباب الإمالة وباب الوقف والابتداء. تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذين العلمين وفرقنا بينهما، وقلنا بأنهما من علوم اللغة الاثنى عشر أو الاثني عشر، وقلنا بأنهما من أهم علوم اللغة لطالب علم القرآن والقراءات خصوصا، وطالب العلوم الشرعية عموما، وبينا فضل وأهمية النحو والصرف وحاجتهما في عموم العلوم الشرعية كالحديث والفقه وأصول والعقيدة والتفسير وغير ذلك، وحاجتهما في القرآن والقراءات خاصة، وتكلمنا من ذلك في توجيه القراءات. وبقي لنا أن نتكلم عن باب وقف حمزة وهشام، وحاجتهما لباب الفتح والإمالة وباب الوقف والابتداء وغير ذلك. تكلمنا عن علاقة النحو والصرف بتوجيه القراءات، لما ضربنا أمثلة أو بعض الأمثلة على ذلك، مثل ملك ومالك ولابثين ولابثين ويمسكون ويمسكون إلى غير ذلك. وتكلمنا عن أهمية أيضا النحو والصرف للقراءات المشكلة، مثل قراءة حمزة والأرحامي، قراءة ابن عامر الشامي التي في سورة الأنعام، وقراءة أبي عمرو البصري بالإسكان في بارئكم وأخواتها. فبهذا يتأكد الاحتياج للنحو والصرف للرد على من يطعن في بعض القراءات الغير موافقة لقواعد بعض علماء النحو كنحاة البصرة وغيرهم، ويرجع إلى الكتب التي تكلمت عن ذلك للرد عليهم. نكمل الكلام اليوم إن شاء الله على أهمية النحو والصرف لما ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله. تكلمنا عن التوجيه، بقي أن نتكلم عن بعض الأمور المهمة، قال كوقف حمزة. إذا نتكلم ونبدأ اليوم بمشيئة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، عن علاقة النحو بالنحو والصرف بوقف حمزة وهشام. من المعلوم لدى الدارسين لعلم القراءات أن حمزة يسهل الهمزة وقفا، سواء أكانت متوسطة أم متطرفة، أي الهمزة يعني. ويوافقه هشام في الهمز المتطرف، يوافقه هشام في الهمز المتطرف فقط. هذا التسهيل يشمل الإدالة والنقل والتسهيل بين والحذف أو الإسقاط. فمثلا عند الوكل حمزة وهشام على الهمز المتطرف في كلمة مثلا والسماء، والسماء بنيناها، وفي كلمة من السماء وكلمة السماء، وهي قليلة في القرآن، منها ويوم تشقق السماء، ترتقب يوم تأتي السماء، يعني قليلة، أقصد الرفع يعني قليلة في القرآن. الآن ذكرنا السماء، السماء، السماء. طبعا يختلف الحكم بحسب حركة الحرف الأخير، وإحنا عرفنا في اللقاء الماضي، علمنا أن النحو يدرس أواخر الكلم، يبقى إذا ده موضوع النحو. السماء المنصوبة فيها أوجه غير التي في السماء المجرورة، غير التي فيها السماء المرفوعة. المنصوبة فيها ثلاثة ردال، يعني بعدما نسكن الهمزة من أجل الوقف نبدله آلفا فيصير السماء، حينئذ يجوز فيه ثلاثة أوجه اللي هي تسمى بثلاثة ردال، القصر والتوسط والإشباع. ولا يدخل في المنصوب روم ولا تسهيل، لا يدخل فيه روم ولا تسهيل. أما المجرور لو من السماء يقود فيه هذه الأوجه الثلاثة، القصر والتوسط والإشباع لثلاثة الإبدال، ويزاد عليها وجهان اللي هو التسهيل بالروم مع المد والقصر. كذلك المرفوع فيه الخمسة أوجه هذه مع احتراف طبعا تسهيل، هذه السماء السماء، وهذه السماء السماء مثلا. الهمز المرسوم على روم مثل العلماء والجزاء في 12 وجها، هي خمسة القياس السابقة ويضاف إليها سبعة الرسم. إذا هذا كله ينبغي لطالب العلم، هذا بدائيات أساسيات ألف باء في النحو، أنه يعرف المنصوب والمجرور والمرفوع. أيضا من لم يعرف أن كلمة هاء أن الهاء فيها أصلية وليس في التنبيه، فإن حكمه سيكون غير صحيح، لأن هاء مقرأ هاء لو وقفنا عليه هذا مد متصل وليس مد منفصل، هذا متصل وليس منفصلا، وبالتالي من قرأ على أساس أن المد هنا مد منفصل فإنه سيبني أن الهاء هنا للتنبيه، سيبني أن الهاء هنا للتنبيه، ومن ثم سيبني الحكم خطأ. لماذا سيبني الحكم خطأ؟ لأن هاء مد متصل كما قلنا، فيها وجهان، التسهيل مع المد والقصر، ولا يخفى الدليل على طلاب القراءات سوى أنه من بعد ما ألف جرى دليل التسهيل، وأشمم ورم فيما سوى متبدل، ودليل المد والقصر، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل إذا أثر الهمز المغير قد بقي وما حذفه فالقصر كان مفضلا. أما لو بنى على أن الهاء للتنبيه فستكون مثل هاء أنتم، هاء أنتم، فتعامل معاملة المتوسط بزائد، وحينئذ يجوز وجهان، التحقيق والتسهيل، والتسهيل يكون مع المد، مع المد والقصر. إذن مهم جدا لطالب العلم أن يعلم ذلك. أيضا معرفة الهاء الأصلية والزائدة من النحو واللغة، وكذلك في التجويد والقراءات، يعني معرفة الهاء الأصلية والزائدة هذه من النحو واللغة معروف، وكذلك تدرس في التجويد والقراءات، فالنحو والقراءات صنوان. يعني عندنا في باب حمزة، باب وقف حمزة، قول الشاطبي رحمه الله: ويضغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا من قبل حتى يفصل أو يفصل. هذا الأمر متعلق بعلم الصرف وليس النحو، لأن الصرف يبحث الكلمة من حيث وسطها وليس أواخرها، والمعنى أن الهمزة إذا جاءت مسبوقة بواو أو ياء زائدتين على أصل الكلمة، فإن حمزة يبدل هذا الهمزة حرف مد من جنس ما قبله ثم يضغم فيه، يعني كلمة قروء، قروء يبدل الهمز واو قروء، قروء يبقى قروء، ثم يجتمع واو هنا فندغم الواو في الواو تصير قروء، قروء هذا الواو. نعم بريء مع الياء، نعم احسنتم، بريء مع الواو. كلمه بريء والنسيء نبدل الهمز ياء بريء، بري والنسي ثم مدغم الياء في الياء تبقى بري نسي طبعا مع دخول الروم والإشمام بحسب حركة الحرف الأخير. طيب معرفة الزائد والأصلي هذا ما كانوا في علم الصرف، يعرف الزائد من الأصلي بأن الزائد كما قالوا يقع بين العين واللام نحو قروء فعول خطيئة فعيلة. الأصلي ما كان عينا أو لاما مثل هيئة على وزن فعلة شيء فعل هذا أصلي. طيب إذا كانت الواو أو لا أصليتين مثل هيئة وشيء يجوز فيها وجهان، النقل تقول شيء شيء والإبدال مع الإدغام تقول شيء يعني نبدل الهمز ياء ثم ندغم الياء في الياء تقول شيء شيء. طبعا مع الشيء اللي هي الهمزة المتطرفة يجوز فيه الروم والإشمام بحسب الحركة الأخيرة للياء. أيضا نحتاج إلى معرفة الحروف الزائدة عند الهمز المتوسط بحرف مثلها أنتم ويا أيها لأنتم لأبي. بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله ختم آخر بيت في في باب وقف حمزة وهشام بقوله وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلة. يعني تخفيف الهمز ده له طرق كثيرة متشعبة غير التي ذكرها الناظم، وأكثرها عند علماء اللغة أكثرها عند علماء اللغة عند علماء الصرف اللي هما وعند نحاته. فهذا يعني بعض الأمثلة بعض الأمثلة بل لا يكاد يعني شيء إلا وهو له تعلق بالنحو بالنحو والصرف. طيب هذا باختصار. طيب الإمام ابن الجزري قال والإمالة إيه علاقته بالإمالة؟ وابن الإمام الجزري إحنا الآن نتكلم على كلام الإمام ابن الجزري لما قال أن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذان من أهم هذان يعني نحو الصرف من أهم ما يحتاج أو يحتاج إليه طالب علم أو يحتاج إليه مش طالب علم في الكلام، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة. إيش المتعلق بالإمالة؟ ما علاقة النحو والصرف بالإمالة؟ نعم النحو والصرف مهمان جدا في هذا الباب، وهذا الباب باب الإمالة هذا قائم على الصرف، يعني معرفة ما يمال وما لا يمال مبني على الصرف مش النحو، مبني على الصرف. لماذا مبني على الصرف؟ الإمام الشاطبي رحمه الله بدأ وقال وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. أمل ذوات الياء في كل شفة وثني الأسماء إن ترد أن تعرفها جمعهم في باب واحد في بيت واحد. فهنا الإمام الشاطبي ذكر ما يمال وما لا يمال من الأسماء والأفعال بشرط ذكره في البيت الأول أن تكون الألف المتطرفة منقلبة عن ياء أصلية سواء كانت اسما نحو هدى أم فعلا نحو اشترى. ولكن هذا الشرط يعرف بقاعدة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في البيت الثاني وهي قال وتثنية الأسماء تكشفها نسني الاسم فإن قلبت ألفه واوا فلا إمالة فيه. العصا نقول في العصا في تثنيته عصوان، الصفا نقول صفوان، أبا هي ما كان محمد أبا هذا الاسم وليس إلا إبليس أبا يعني الفعل هو رافض، لا إنما المقصود هنا الاسم أبا أبوان. طب في الأفعال تقول دنا دناوتو شوف نقلب الألف اللي في الاسم عند تثنيته انقلب معنى إلى واو فهذا لا إمالة. فهذا باب مهم جدا جدا جدا جدا، ولذلك جمعهم الإمام المتولي في بيتين الحروف التي أصلها واوي أو الكلمات التي أصلها واوي. إذن طالب العلم لما يعرف دنا دنوت دعا دعوت على علوت خلا خلوت وغير ذلك كل هذا ليس لا إمالة فيه، إنما لو قلبت ألفه ياء ففيه إمالة. هدى تقول هدياني ثنيه مسوى مسوياني وهكذا. أما الفعل فقاعدته هنا أننا نسند الفعل إلى ضمير متصل سواء كان تاء متكلم أم مخاطب. تقول مثلا في اشترى اشتريت أو اشتريته سعى سعيت سعيت أبى أبيت أو أبيت اللي هي إلا إبليس أبى اللي هو الفعل وليس الاسم اللي هو ما كان محمد أبى. نعم وإن رددت إليك الفعل صادفت منه. نعم كذلك يقال في باب الإضافة باب يأتي الإضافة لمعرفة الياء الأصلية من الزائدة ليست بلام الفعل يا المضافي بل هي في الوضع كها وكافي. كل هذا أو كل ما سبق يعرف من خلال علم الصرف فمن درسه يسهل عليه. كل هذا لتثنية الأسماء وجمع الأسماء كل هذا يعرف في باب الصرف يعرف باب الصرف. طيب طب أهمية النحو. نعم نحو آية كذا بالجزر قال والإمالة يعني يحتاج إلي أو يحتاج إلي طالب العلم أي النحو والصرف كما ذكر في الإمالة. طيب ذكرنا الصرف في النحو أهمية النحو تظهر في معرفة الحركة الأخيرة للحرف مثل كلمة الناري الفجاري الأبصاري. من المعلوم أن الإمالة والتقليل يكون في الألف التي بعدها راء متطرفة مجرورة. وقد لاحظت من بعض الطلاب أنهم يخطئون في هذا الباب بسبب عدم معرفة حالة الكلمة من رفع أو نصب أو جر. يعني مثلا لله الواحد القهار كلمة القهار مجرورة لأنها صفة للواحد فإذا لم يعلم الطالب بأنها مجرورة فقد يلتبس عليه الأمر إذن هنا فيها إمالة. طيب أولئك أصحاب النار وقف إذا قلت يوصل إذا لم يعلم أنها مضاف إليه يلتبس عليه الأمر. ولذلك ترى البعض يقلل أو يمل في كلمة ليست مجرورة ومأواهم النار سلها ومأواهم النار النار يلتبس عليه. إنما لو يعلم أو يعلم أو يدرك ومأواهم النار الرفع أن النار مبتدا مؤخر لأجابة. وبعض الناس يقول ومأواهم النار لا ليست المجرورة هذه. وبالتالي معرفته بأن هذه الراء مضمومة لأنها مبتدا مؤخر أو أنها مجرورة لأنها مضاف أو هذا يكون حكمه صحيحا يقف على ما يمال ما يقلل ولا يقف ولا يميل ما ليس فيه مالا. ولذلك أيضا يلتبس على البعض فيدخل ضمن القاعدة السابقة كلمة فلا تماري فيهم فيظن أنها مثل النار والغار يظن أنها مثل النار والغار وليس كذلك لأن أصلها تماري فلا تماري فيهم فالراء متوسطة بالياء ولكنها حذفت من أجل الجزم فلا هنا لا هنا فلا تماري جازمة ناهية ولأن هي هذه تجزم الفعل المضارع والجزم هنا بحذف حرف العلة هذا في النحو. إذا لم يعلم الطالب هذا فربما يبني الحكم خطأ. كذلك ضبط ما يمال أو يقلل بالأوزان وهذا طبعا في الصرف كذلك هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالأوزان وهذا أيضا في الصرف يعني يقولون مثلا أمال حمزة والكسائي وخلف العاشر ألف التأنيف المقصورة مما كان على وزن فعلى دنيا فعلى بيزة فعلى نجوى فعالى قسالى فعالى يتامى وهذا أيضا لا يخفى ما فيه لورش ولأبي عمرو البصري كذلك. إذا لم يضبط الطالب هذا وهو يعرف من خلال الصرف فكيف يتقنه نظريا وتطبيقيا. كذلك مر معنا في البداية قاعدة صرفية مهمة جدا في باب الإمالة وهي لتصريف الأفعال الثلاثية التي على وزن فعل مثل جاء وطاب وخاب وشاء كل هذه الألفات فيها الألف هنا منقلبة عن ياء فالأصل جاء طيب خيب شيء. لماذا؟ لأن اشتقاق هذه الكلمات من الطيب والخيبة والمجيء والمشيء شوف الياء كلها ثابتة في هذه الكلمات. فلما نيجي نصرف الفعل الماضي الثلاثي جاء الأصل في ألفه الياء قبل التصريف لأننا نقول في مضارعه يجيء فالحرف الأصل هنا الياء في المضارع. طيب الألف اللي في جاء دي كيف أصلها ياء أصلها جاية آه ثم انقلبت الياء ألفا للقاعدة الصرفية إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تقلب ألفا ولذلك نقول إيه جاء. هذا إذا لم يعلم طالب العلم فإنه سيحرم الكثير الكثير في التطبيق لهذا الباب. ومن أفضل ما كتب في باب الإمالة مع التوجيه كتاب الموضح لمذاهب القراء واختلافهم في الفتح والإمالة للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله رحمة واسعة. قال ابن الجزري ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره وغيره. طبعا هناك باب الوقف على أواخر الكلم أيضا مهم جدا وقد يدخل في قوله وغيره. قال الوقف والابتداء ده باب عظيم جدا جدا جدا ولا يقل أهمية عما سبق بل أهميته أشد مما سبق اللي هو علاقة النحو والصرف بالوقف والابتداء والقراءات. مر معنى أن النحو أربعة أقسام، قسم الثالث منه اللي هو ما يسمى بمكملات الجملتين اللي هي الإسمية والفعلية، وهذه المكملات قلنا ثلاثة منصوبات ومجرورات وتوابع. المنصوبات تسعة اللي هي المفاعيل الخمسة مفعول به وفيه اللي هو ظرف الزمان والمكان وله مفعول له اللي هو لأجله يعني أو من أجله أو المطلق، ودي خمسة مفعول خمسة يضاف إليهم أربعة اللي هو الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، دي تسعة. هذه المنصوبات التسعة مهمة جدا جدا جدا في هذا الوقف والابتداء، ويتأكد تعلمها على طالب علم القرآن والقراءات لتعلقها الشديد في قضايا التجويد عموما والوقف والابتداء والقراءات خصوصا. هذه اللي هي التسعة اللي احنا قلناهم لها. المجرورات معروفة طبعا وسهلة اللي هي مجرور بالإضافة وبالحرف. التوابع اللي هي الألفاظ اللي تتبع ما قبلها في الإعراب اللي هي الأربعة اللي هي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. هذه المكملات الثلاث مهمة جدا جدا جدا في باب الوقف والابتداء وأثر في باب الوقف والابتداء وأثروا في القراءات. وهناك الكثير جدا من المصنفات هذا الباب ربما نذكر بعضها إن شاء الله تبارك إن شاء الله. هذه المكملات إخوة مهمة جدا جدا كما قلت لكم في باب الوقف والابتداء وأثره في القراءات. وسأعطيكم بعض الأمثلة على ذلك لحفص ولغيره إن شاء الله من القراء. سأعطيكم أول مثال في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا. كفارا حسدا من عندي أنفسهم. هل يجوز الوقف على كفارا وأن نبدأ بحسدا أم نصل؟ يعني هل يجوز أن نقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم؟ هل يجوز ولا لابد أن نقول لو يردونكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم؟ معايا مشايخ ولا مش معايا؟ مشايخ معايا؟ طيب طيب الحمد لله الحمد لله. أرجو أن تنتبهوا، مش عاوز حد يكون نايم ولا حد يكون ماسك الجوال. طيب الله يحفظك. هل يجوز هذا بارك الله فيكم يرجع إلى الحكم الإعرابي. لا بد من معرفة موقع كفارا وحسدا من الإعراب لكي نبني الحكم الصحيح أو الوقف الصحيح. كفارا مفعول به ثاني، والمفعول الأول لو يردونكم، والمعنى ود كثير من أهل الكتاب ردكم كفارا، إذن كفارا مفعول به كان. وقيل حال، حال يعني حال ود كثير من أهل الكتاب ردكم حال كونكم كفارا، وقيل منصوب على التمييز والعامل فيه ود، والعامل فيه ود. طيب طيب عرفنا الآن كفارا. طب حسدا، حسدا في خلاف. حسدا قيل مفعول لأجله، والتقدير ود كثير من أهل الكتاب ردكم من بعد إيمانكم كفارا، والحامل لهم على ودادة ذلك هو الحسد أو من أجل حسدكم. وقيل منصوب على المصدر، يعني منصوب على المصدر، المصدر هو مفعول مطلق، يعني يحسدونكم حسدا. وقيل منصوب مصدر منصوب على الحال، أي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدين، هو طبعا قول ضعيف. طيب لو قلنا أن حسدا مفعول لأجله، فإننا لابد وأن نصل كفارا بحسدا لكي لا نفصل بين العامل اللي هو ود والمعمول اللي هو حسدا. يبقى لابد من إيه؟ من الوصل. إذا قلنا أن حسدا مفعول إيه؟ مفعول لأجله. طيب إذا قلنا بأن حسدا مصدر يعني مفعول مطلق يجوز الوقف على كفارا، يبقى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وبعدين نبدأ نقول حسدا من عند، يعني يحسدونكم حسدا. وهذا ما ذكره النحاس القطع والإثناف، وكذلك أشار إليه الأشموني. إذن الوجهان جائزان، ولكن إذا وقفنا على كفارا وبدأنا بحسدا فنبدأ على أن حسدا إيه؟ مفعول مطلق. وإذا وصلنا حسدا فعلى أنه مفعول لأجله، على أنه مفعول لأجله. نعم نعم جائز أشوفها. طيب واحد ما يعرفش يعني إيه مفعول مطلق اللي هو المصدر، ولا يعرف يعني حال، ولا يعرف يعني تمييز، طيب ولا مفعول لأجله، طب ما كل دوت من ضمن التوابع، من ضمن كل هذا من ضمن المكملات، مكملات الجملة اللي هي المنصوبات اللي هي التسعة، المفعيل الخمسة والحال والمستثنى. طيب إذا لم يعلم هذا كيف يطبق الآن؟ إذا لم يدرس طالب العلم أو طالب القرآن هذه الأشياء فأنا يعرف هذا، طب بلاش يطبق. لما يجي يقرأ في كتاب الكلام ده ويفهمه إزاي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك يا أخو احنا بنقول الأجرومية، اتعب نفسك بارك الله، كلف نفسك فقط واقرأ في الأجرومية، اسمع الأجرومية فقط، نفهم بها هذا الكلام. كلنا بنحاول ونجتهد كما قلت لكم، بنجتهد والله كلنا. ولكن إن نجد بعض الإخوة مش عارف حاجة أبدا، ونيجي يقرأ في كتاب يلحن كثير جدا في كلامه، يعني لابد أقل شيء الأجرومية، لا أقل شيء يعني، طبعا وده قليل جدا يعني. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم الصالح. أيضا لما نيجي نقف على بعض الكلمات لازم نعرف أواخرها، لا بد من معرفة أواخرها. لما يجي الشيخ يقول لي مثلا سلها، لا بد أن أقود على علم بهذا الحرف الأخير، هل هو مفتوح ولا مجرور ولا منصوب ولا ساكن، فاصدع بما تؤمر. تجد بعض الإخوة تقول سلها يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشتب. لماذا يا أخي الفاضل؟ لأنه لو درس أحوال الفعل المضارع وأنه يجزم إذا سبق بأداة جزم، وينصب إذا سبق بأداة نصب، ويرفع إذا لم يسبق بذلك، لما وقع في هذا. فاصدع بما تؤمر، تؤمر فعل مضارع مرفوع لم يسبق بنصب ولا بجازم، فلما تيجي تقول سلها يتلخبط، ما يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ليس كذلك. فعدة من أيام أخر اعتاد أن يقف عليها محل وقف على خلاف في نوع هذا الوقف، فلما تيجي تقول سلها فعدة من أيام أخر غلط، فعدة من أيام أخر غلط. الله، طب ما الأولى غلط والثانية غلط، يبقى الثالثة إن شاء الله تيجي صح، الاختيار الثالث. فعدة من أيام أخرى، لا، لأنه مش عارف إن دي أخرى هذه ممنوعة من الصرف، فالعلامة علامة اللي تكون على حرف الراء تكون الفتحة، لأنه صفة لأيام، صفة مجرورة، ولكن الجر هنا بالفتحة يبقى عن الكسرة. وبالتالي لما يجي يبني غلط أصلا، يعني ليس الأمر كذلك فقط، لا يبني غلط، يعني لو إنه قلنا له لو إنه بناها أخرين سيقف بثلاث أوجه، بالسكون المحض بوجهين بالسكون المحض والروم، ولو بنى أنها مرفوعة سيقف بالسكون المحض والروم والإشمام. فإذا لابد الطالب يدرس هذه الأشياء وننبهه الشيخ على هذه الأشياء، لابد أن ننبهه ويقول له ها سلها ويعلمه ويلقنه ذلك. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقف الشيخ يقول له سلها إلي من خير فقير، لا ليست فقير صفة لخير، إنما هي خبر إن مرفوع بالضمة. يقول من خير فقير، قل له إذا عرفت أن الضمة مرفوع بالضمة. طيب كيف نقف عليها؟ الطالب سهل عليه، يقول نقف عليها بالسكون المحض والروم والإشمام أوجه. إذا لو كان بنا إن هي من خير فقير في أربعة أوجه فقط، السكون المحض والروم، يبقى إذن هذا مهم جدا، وهو ما ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله في النشر. قال وقال ينبغي على المعلم أن ينبه الطالب بهذا، لأن المبتدئ يخفى عليهم هذا. وذكر أيضا مثال فوق كل ذي علم عليم غلط، وفوق كل ذي علم عليم. فالطالب لابد وأن ينبه الشيخ على هذه الأشياء وأن يلقنه هذا وأن يبين له. يعني ما سلككم في سقر؟ يرسلها سقر، جميل ممتاز، يعني ممنوع من الصرف بعد الحركة. تبت يد أبي لهب وتب، بعض الإخوة يقول وتب، وبعضهم إذا وصل يقول وتب، غلط، وتب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرسلها. وإذا صليت بالناس الأفضل أن تأتي بالروم، حركة الروم عشان تظهر حركة الفاعل المؤخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا أتي بالصلاة ما في إشكال، نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء فاعل مؤخر، وبالتالي يقف بالروم يبين الحركة هنا المشكلة على بعض الناس. إذن هذا مهم جدا جدا. طيب أيضا أهمية النحو للمتعلقات اللفظية. إيه المتعلقات اللفظية دي؟ دي بقى مهمة جدا جدا جدا في باب الوقف والابتداء. إيه المتعلقات اللفظية؟ اللي هي أحكام نحوية لا يجوز الفصل بينها لارتباطها أو لارتباط بعضها ببعض من حيث اللفظ والمعنى. لو نظرتم في كتب التجويد، كتب أئمتنا وكتب علمائنا، دائما يقولون هذا الكلام. يقولون إيه؟ يقولون لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على إن وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها، ولا على كان وأخواتها دون اسمها، ولا على الصفة دون الموصوف أو النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابي، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء، ولا على التمييز دون تمييزي، ولا على المبدل عنه دون البدل. طب كل ده واحد مش عارف الكلام ده يطبق ازاي. طيب واحد مش عارف هذا يطبق ازاي، الان مش عارف يعني مضاف ومضاف اليه هيطبق ازاي دوت. فيجي ممكن نقول الحمد لله رب العالمين مثلا مش عارف إن واسمها وخبرها مش عارف، فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جن غلط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن واسمها أين خبرها؟ كانت لهم، لا بد من وصلها، ما يفسر. ولا المعطوف ولا المعطوف عليه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، لا لا لا لا، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ويأخذ نفس الحكم ونفس المعنى. حرمت عليكم أمهاتكم وكذلك حرمت عليكم ما هو ده في اختصار، بدل ما يعيد ويقول حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم بناتكم وحرمت عليكم أخواتكم وحرمت عليكم، لا يقول حرمت عليكم أمهاتكم ويعطف عليه، يبقى ده معطوف على، فيأخذ نفس الحكم من حيث العلامة علامة الإعراب اللي في الآخر ونفس المعنى. هذا مهم جدا، فيجي الطالب يفصل غلط، لا لا تفصل إلا إذا كانت الواو مثلا استئنافية كلام جديد. فإذا الطالب إذا لم يعرف هذا ولا التمييز ولا المستثنى على المستثنى، كل هذا مهم جدا جدا جدا، وهذا الباب يعني يحتاج طبعا كل هذا لشرح، وإن قدر لنا معكم إن شاء الله في دورة أخرى، ربما نأخذ إن شاء الله دورة في الوقف والابتداء بإذن الله. طيب هذا في التجويد. طيب تزيد أهمية النحو في القراءات، لا سيما التي تختلف أواخرها أواخر كلماتها باختلاف القراءات. يعني احنا مرة معنا أهمية النحو بالنسبة للوقف والإشارة اللي هو الروم والإشمام، تزداد هذه الأهمية في القراءات للتفرقة بين القراءة والأخرى. سأعطيكم مثال، فإنما يقول له كن فيقول، سورة البقرة، برافع النون لجميع القراء ما عدا ابن عامر هو اللي بيقرأ فيكونه بالنص. فينبغي على الشيخ أن ينبه الطالب يقول له وصلها، بيعلم أواخر حركات أواخر الكلمات المشكلة، أن يختبره الشيخ كيف نقف عليها من حيث أوجه الوقف بالسكون والروم والإشمام، لأن فيكون هي سبعة أوجه اللي هي الثلاثة بالسكون المحض ومثلها بالإشمام والروم بالقصر. طب لو كانت منصوبة لابن عامر يبقى ثلاث أوجه فقط، لأن الروم والإشمام يمتنعان في النص. هذا مهم جدا، يبقى الشيخ لابد أن يبين له، أن ينبه الطالب لهم من جماعة اللي بيقرأوا العاصم، لعاصم لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين، سورة سبع، وفي موضع تاني في الجاثية ولهم عذاب من رجز أليم، أليم الله الذي سخر لكم. كلمة أليم فيها قراءتان، الرفع صفة لعذاب والجر صفة لأليم، وهي رأس آية الناس كلها تقف عليها، فاللي يقرأ لشعبة بيقرأ أليم، واللي بيقرأ لحفصة يقرأ أليم. فالشيخ لما يجي الطالب يقرأ على الشيخ بقراءة عاصم ينبهه يقول له سل سل، هقول له شيخ ما تقول سل سلها لشعبة، يبقى ولهم عذاب ولهم عذاب من رجز أليم الله مثلا، لهم عذاب من رجز أليم أليم ويرى، إنما لما يصل بالرفع إليه لهم عذاب من رجز أليم ويرى، شعبة أليم ويرى. طيب الموضع الثاني اللي في سورة الجاثية أليم، تنوين أليم أليم، بعد منه الله اسم الجلالة في ساكن في أوله، فيلتقي ساكنان هنا. شوف يعني الطالب سيستفيد في أكثر من شيء، فيسمع الشيخ الطالب كيف سيأتي هنا بالتقاء الساكنين، سلها يا فلان من رجز أليم الله، صح. طيب الكسر من رجز أليم الله، جميل، لو وقفت عليها بالروم والإشمام كيف نقف لحفص وكيف نقف لشعبة، بل بيقرأ العاصم يقول له حفص سنقف بسبعة أوجه، ثلاثة بالسكون المحض ومثلها بالإشمام وواحد بالروم اللي هو بالقصر، إنما شعبة أليم أربعة أوجه، ثلاثة بالسكون المحض وواحد بالروم فقط لأن الإشمام لا يدخل فيه المجرور. هكذا يعلم الطالب، يبقى بيعلمه الوقف على اواخر الكلم، بيعلمه حركات اواخر الكلم، بيعلمه بعض احكام التجويد، بيعلمه احكام النحو او بعض احكام النحو، يعني ما شاء الله. وهكذا يقال في وهل نجازي الا الكفور، وفي قراءه ثانيه وهل يجازى الا الكفور، فهنا طبعا الكفوره فيها ثلاث اوجه والكفور فيها سبعه اوجه. ايضا في قول تعالى مثلا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه الآية فيها ثلاث قراءات، كل قراءة يختلف الوقف بحسب موقعها من الإعراب، كل قراءة يختلف فيها الوقف بحسب موقعها من الإعراب. ابن عامر الشامي يقرأ يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره برفع الأسماء الأربعة، على هذه القراءة نقرأ الآية هكذا وسخر لكم الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فنقف على والنهار ونبدأ والشمس على بالرفع عن الابتداء وليست معطوفة على والنهار. القراءة الثانية لحفص عن عاصم يقول إيه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ينسب الشمس والقمر ويرفع والنجوم مسخرات. طبعا على هذه القراءة كيف نقرأ؟ نقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فنقف على والقمر ونبدأ والنجوم بالرفع على ابتداء وليست معطوفة على ما سبق. قراءة الباقين والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأربعة الأسماء الأربعة ولكن هنون إيه مسخرات بالكسر. طب على هذه القراءة كيف نقف؟ تقرأ هكذا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فنصلها كلها لأنها مفعيل معطوفة ومسخراتها تكون حال ستكون حالا. واضح؟ لا ما في وقف ما في وقف كلها مفعيل معطوفة معطوفة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس الشمس والنجوم مسخرات ما معطوف على سخر لكم على الفعل وسخر. طيب مثلا في قول في لوح محفوظ قرأ نافع في لوح محفوظ فنفرق بينهما بما قلته سابقا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يقرأ الأصحاب ذو العرش المجيد صفة العرش كيف تفرق؟ المجيد سبعة أوجه المجيد أربعة أوجه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا على قراءة يعقوب يقوله وكلمة الله وقراءة الباقين وكلمة الله. قراءة يعقوب يعني التقدير وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله هي العليا. أما قراءة حفص والباقين نقف على السفلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ونبدأ نقول وكلمة الله هي العليا على الاستناف لأنه مبتدأ والخبر العليا. هذا مهم جدا جدا يعني الوقف النحو مهم جدا جدا في باب الوقف والابتداء والقراءات وأثر ذلك في القراءات. نعم إيش اللي يرجع يا أخي الفاضل؟ لا بل هو قرآن محفوظ. ولو قلنا محفوظ يبقى صفة للقرآن قرآن محفوظ ولو قلنا محفوظ صفة لللوح. واضح؟ واضح يا أخي الفاضل؟ طيب بارك الله فيك. نعم أحسن الله لك يرجع لللوحة وللقرآن. أحسن الله لك نعم أنت تخبرنا بارك الله فيك ولست مستفهما أحسن الله إليك. طيب في كتب طبعا مهمة في الوقف والابتداء من باب النفع الإخواني في كتاب اسمه إيضاح الولاء جد الأنباري وفي كتاب القطع والإتناف للنحاس وفي كتاب المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني وفي علل الوقوف للإمام السجاوندي وفي وصف الاهتداء في الوقف والابتداء للإمام الجعبري وفي منار الهدى في الوقف والابتداء للأشموني. يبقى المتأخرين معالم الاهتداء للشيخ الحصري وفي سلسلة اسمها دراسة علم الوقف والابتداء للشيخ جمال القرش. في ثلاث كتب مهمة جدا جدا جدا أوصيكم بها حاولوا أن تغتنموها وأن تأتوا بها وهي كتاب اسمه وقوف القرآن وأثرها في التفسير للدكتور مساعد الطيار. في كتاب ثاني برضه جميل جدا اسمه الاختلاف في وقوف القرآن الكريم لعادل السنيدي عادل عبد العزيز السنيدي. في كتاب بقى جميل في القراءات والوقف والابتداء اسمه اثر القراءات في الوقف والابتداء دراسه تطبيقيه تقريبا نظريه للدكتور اسمه محمد كابر الشنقيطي. يا ريت الكتب ديت ارجعوا تاني للتسجيل واكتبوها وحاولوا انكم تاتوا بها ان شاء الله. طيب نختم باهميه الصرف للقراءات تعطي مثالا واحدا احنا تكلمنا عن ذلك في اثناء الكلام ولكن بأهمية علاقة الصرف بالقراءات فإن الكثير الآن أصبح يكتب في حاجة اسمها ظواهر تصريف الأفعال في القراءات يعني سأعطيكم مثالا واحد. يقول مثلا يجمعون الأفعال المزيدة بحرف واحد بزيادة الهمزة في أصل أو تضعيف في القرآن كله في القراءات كلها. فمثلا يقفون على هذا الشيء فيقولون مثلا وجدنا فأزلهما الشيطان فأزلهما الشيطان. كيف ذلك؟ يقولون فأزلهما الشيطان من أزل يزل على وزن أفعل يفعل بكسر العين وهو فعل لازم وزيد عليه الهمزة ليتعدل. طيب ده قراءة كل القراء إلا حمزة. حمزة يقرأ فأزالهما حمزة الواحد من أزال يزيل يعني على وزن أفعل يفعل بكسر العين في المضارع وهو فعل لازم زيدت عليه الهمزة ليتعدى إلى مفعول. طيب بناء على ذلك يوجه العلماء القراءات يعني يبين المعنى. فالصرف أثر من آثار بيان المعنى. إزاي الكلام ده؟ يعني قالوا إيه؟ فأزلهما الشيطان يعني أوقعهما في الزلة وهي المعصية. فلما حصل هذا ووقع في المعصية جاءت القراءة الثانية بأنه أزالهما يعني دحاهما أبعدهما عن الجنة بسبب هذه المعصية. شفت إزاي؟ هذا نعم أحسن الله عليك نحاهما صح. أشوف. فالتصريف هنا كان له سبب في بيان المعنى وغير ذلك الكثير. ومن الكتب التي تكلمت عن هذا كتاب ظواهر تصريف الأفعال في القراءة السبع الشهيرة للدكتور اسمه غمبو حسن النيجيري. طيب ننتقل إلى ما قاله بعد ذلك. قال وغيره طبعا غيره في زي الوقت بالروم والإشمام وغير ذلك من الأحكام التي يحتاج أو يحتاج إليها للنحو والصرف. قال بعد أن بيّن ابن الجزر رحمه الله أهمية النحو والصرف ووجه طالب العلم بأن يحصل جانبا منهما نقل كلاما للإمام أبي الحسن الحصري ذم فيه من لا عناية له بذلك فقال وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحصري في تلك القصيدة لقد يدعي علم القراءات معشر وباعه بو في النحو أقصر من شبر فإن قيل ما إعراب هذا ووزنه وفي تقريبا نسخة ووجوه رأيت طويل الباع يقصر عن فتري وما أحسن قوله. هذه الجملة يا إخوة جملة تعجبية. هذه الجملة تعجبية. ما دي التعجبية؟ مبتدأ أحسن فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا. قول أبي الحسن هذه الجملة في محل مفعول به والجملة الفعلية أحسن قول أبي الحسن في محل رفع الخبر. وهنا فائدة أيها الإخوة يفرق أهل اللغة بين ثلاثة جمل: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. الأولى اللي هي ما أحسن زيدا جملة تعجبية. نعم تعجبية يا أخي فاضل أحسن الله عليك. الثانية جملة استفهامية بمعنى أي الأجزاء أحسن في الزيد. الثالثة اللي هي ما أحسن زيد جملة منفية بمعنى أنك تنفي الإحسان عن زيد. ولذلك جاء أن من أسباب وضع العربية اللحن في عدم التفرقة بين الجملة التعجبية والجملة الاستفهامية كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في سبب وضع العربية لما ذكر قصة عن أبي الأسود الدؤلي وابنته أن أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه دخل إلى ابنته بالبصرة يوما فقالت له يا أبتي ما أشد الحر؟ رفعت أشد. هذا سؤال؟ هذا استفهام ولا تعجب؟ أيها الإخوة ما أشد الحر؟ هذا استفهام ولا تعجب؟ استفهام. أحسنت، هذا استفهام. هي تستفهم، هو ظنها أنها تستفهم منه أي زمان الحر أشد. فقال لها شهر صفر. فقالت يا أبتي إنما أخبرتك ولم أسألك، يعني تكسب أنها تتعجب، يعني تخبره تتعجب ولم تستفهم لم تسأل. فقال لها إذن قولي ما أشد الحر. وفي رواية قال افتحي فاكي، يعني في همزة في فتحة وليه. نعم تريد بعد جبن صحيح. في رواية تانية شبيهة يقال إن ابنته اللي هي ابن أبي الأسود أيضا قالت له يوما يا أبت ما أحسن السماء، هذا أيضا استفهام، فقال يا بني نجومها، فقالت إني لم أرد أي شيء منها أحسن، ما أسألكش عن أي شيء في السماء أحسن وجميل، إنما تعجبت من حسنها. قال لها إذا قولي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، هذه فائدة أيها الإخوة. قال وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحصري. من هو الإمام أبو الحسن الحصري؟ هذا أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني التونسي الضرير الحصري بضم الحاء وسكون الصاد. أما الشيخ المصري محمود خليل الحصري بضم الحاء وفتح الصاد الحصري، إنما الإمام الحصري هذا بضم الحاء وسكون الصاد نسبة إلى صناعة الحصري وبيعها، ويقال نسبة إلى مدينة حصر الدارسة اللي هي قريبة من القيروان بتونس. هذا الرجل له قصيدة اسمها القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع، هذا من علماء القرن الخامس الهجري متوفى 488، يعني بعد الإمام أبي عمرو الداني 44 سنة 44 سنة الإمام الداني متوفى 444 ها؟ هذا توفي 488 يعني في عصره. الإمام ابن الجزري نقل من هذه القصيدة الأبيات التي تتكلم عن أهمية علم النحو أو ذم علم النحو ما قلناه سابقا. هذه القصيدة تعتبر من أصول كتاب النشر، يعني من الكتب والمصادر التي اعتمد عليها الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. قصيدة رائية من البحر الطويل تتألف من 209 أبيات. هذا الإمام الحصري قرأ على شيخه أبي بكر القصري القرآن الكريم بالقراءات السبع 90 ختمة، 90 إيه؟ 90 ختمة، خليكم معي الله يرضى عنكم في الحتة دي، 90 ختمة. بدأها وهو كام؟ بدأها وهو ابن 10 سنين، بدأها وهو ابن 10 سنين وختمها وهو ابن 20، يعني قرأ 90 ختمة بالقراءات السبع إفرادا وجمعا في كم؟ في 10 سنين. في 10 سنين. السلام عليكم. الصوت معي؟ نعم الصوت. يقول وأذكر الشيخ الذين قرأتها عليهم، فأبدأ بالإمام أبي بكر، قرأت عليه 97 ختمة، بدأت ابن 10 ثم أتممت في 10، بدأت ابن 10 ثم أتممت في 10، ما شاء الله. طبعا التسعين ختمة ديت ليست بالقراءات السبع، يعني يقعد يختم ختمة بالقراءات السبع وبعدين ختمة بالقراءات السبع وبعدين ختمة بالقراءات السبع، لا لا لا لا، ده هو ربما كانوا يقرؤون على كل طريق لحاله، وقد جرى من عادة الأئمة أو الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، وربما كان يقرأ طريق طريق طريق طريق طريق فتتعدد الختمات، ولذلك كثرت 90 ختمة على 10 سنين 9 ختمات في السنة، السنة 12 شهر 9 على 12، يعني الختمة ممكن تجلس شهر وشوية، شهر وشيء يسير. أيضا يلاحظ أنه بدأها وهو ابن 10 سنين، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لعبادي، لأن هذا العمر عمر صغير، وغالب الأطفال يعني يلعبون وغير ذلك، ف هذا من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. وبعض الناس ينكر هذا، يقول كيف لهذا الصغير أن يتحمل في هذا السن القراءات؟ نقول الله يصطفي من عباده من يشاء لحمل كتابه، الله يصطفي، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الرجل. طيب طبعا هناك فوائد كثيرة، وكنت تكلمت قديما على صفحة عيني في هذا الموضوع. قال لقد يدعي علم القراءات معشر، نعم في شهر تقريبا، نعم وباعهم في النحو أقصر من شبري. فإن قيل ما إعراب هذا ووزنه ورأيت طويل الباع يقصر عن فكري. طبعا في بيت قبل هذين البيتين قال إيه؟ قال وأحسن كلام العرب إن كنت مقرئا وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقري. حين تقرأ أو تقري. ولذلك الإمام الداني رحمه الله في أرجوزات المنبهة في الأرجوزة المنبهة تكلم عن صفات الشيوخ الذين يؤخذ عنهم العلم فقال فقصد شيوخ العلم والرواية ومن سما بالفهم والدراية ممن روى وقيد الأخبار وانتقد الطرق والآثار وفهم اللغات والإعراب وعلم الخط والصواب. شوف هذا الشاهد وفهم اللغات والإعراب وعلم الخطأ والصواب إلى آخر ما قاله رحمه الله. لقد يدعي علم مفعول به مقدم معشر أي جماعة وهو فاعل مؤخر. قال وباعهم الباع أو البوع أو البوع هذا من المقاييس ولذلك يقولون عنه وحدة قياس طولي مقدار مسافة ما بين الكف والكف إذا بسطهما المرء والجمع أبواع يعني ما بين طرفي الذراعين إذا مدت يمينا وشمالا. شوف لو أنت فرد لو بسطت الآن ابسط ذراعك اليمين وذراعك اليسار ابسطهما ها ابسطهما على آخرين. الباع هو طول ذراعي الإنسان وعضديه وصدره ولذلك قدر هذا بأربعة أذرع واختلفوا طبعا في ذلك بالسنتيمتر والمتر ويختلف مقدار الباع هذا إذا أنت فردت الآن إيدك كده ها افرد إيدك اليمين وإيدك اليسار هذا يختلف بحسب قامة الإنسان يعني طويل القامة يكون باعه أكثر من قصير القامة. ومنه قولهم هذا قامة علمية كبيرة يعني إيه يعني كثير العلم يعني. طيب قال وباعهم في النحو أقصر من شبر. الشبر بكسر الشين ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر يعني المسافة اللي بين أصبع الإبهام. عارفين أصبع الإبهام؟ لا اللي عارف ومتصور هيبقى فاهم كويس وإن شاء الله كلكم عارفينها. الإبهام إيدك اليمين آخر صباع على الشمال احنا نبدأ من اليسار ها اليسار يسمى إيه؟ يسمى خنصر واللي جنبه ها اسمه ايه بنصر ولا فكروني واللي في الوسط اسمه الوسطى والتاني السبابة واخر حاجة الابهام صح ولا غلط. طيب بارك الله فيك. طيب الشبر يبقى الشبر اللي هو ايه المسافة اللي بين اصبع الابهام واصبع ايه الخنصر. احنا عرفنا طبعا الباع خلاص. طب ايه الفطر ده بقى فطري؟ قال رايت طويل الباع يقصر عن فطري. الفطر بكسر الفاء وسكون التاء المسافه اللي بين اصبع السبابه والابهام. يعني انت الان شوف افرد كده اصبع السبابه والابهام اللي هو عامل زي علامه صح كده علامه صح هو ده بقى الفطري. هي هو ده المقدار هي دي المسافه اللي بينهم هو ده الفطري. نعم الشبري. إذن الشبر من أول خنصر إلى الإبهام ده الشبر معروف. الشبر اللي بيسو بيه لما يسو شوف إيش شبر اثنين ثلاثة هذا هو الشبر. الخمس صوابع كلها مفروضة ده الشبر بارك الله فيه. هذا الشبر لا الشبر لما تفرد صوابعك كلها كده الخمسة ها لما تيجي تقيس حاجة بالشبر ها تقيس شيء بالشبر ها يقولك ده خمس أشبار ستة أشبار بتفرد صوابعك كلها كده ها صوابعك كلها بتفردها وتتمدد بين كل صباع والآخر ها ده هو الشبر. هذا هو الشبر. إنما الفطري اللي هو ما بين الإبهام والسبابة السبابة اللي بتتشاهد بيها ديت هو ده اللي عمل لو عمل فردتهم كده بيدك اليمين على زي علامة صح. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ طيب طيب اذا يلاحظ أن الإمام استعمل الإمام اللي هو الحصري استعمل بعض وحدات القياس اللي هو الباع والشبر والفتر كلها متقاربة، وكل هذا للدلالة على قلة العلم. طيب قد يقول قائل ما معنى الأبيات يعني إجمال الأبيات؟ إجمال الأبيات والله أعلم يقول أحسن وتعلم كلام العرب كنت مقرئا، وإن لم تفعل فتخطئ في قراءتك وإقرائك. وادعى جماعة أنهم على علم بالقراءات، وطبعا ينبغي أن يكون فيها الطالب على دراية كبيرة في اللغة، وهذا يدل على طول الباع. ولكنك إذا تأملت وجدت أنهم بخلاف ذلك، وغاية علمهم في ذلك أقل من الشبر الذي يكون ما بين القنص والإبهام. وإذا سئل هؤلاء عن إعراب كلمة أو توجيهها فوجدت علمهم أقل من الشبر، وهي المسافة التي بين السبابة والإبهام. والله أعلم. نعم بارك الله فيكم طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وليحصل طرفا من اللغة والتفسير، ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الإمام الجعبري. طبعا الناسخ والمنسوخ هذا من شروط المفسر، اشترطه الإمام الجعبري، وأيضا ذكره الإمام الداني في الأرجوزة المنبهة، ذكر الناسخ والمنسوخ. ولكن الصحيح أن الناسخ والمنسوخ يشترط في المفسر، لا بد أن يعلم الناسخ والمنسوخ ليبني الحكم، فربما يبني حكما ويكون هذا الحكم قد نسخ، فلذلك لا بد أن يعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن السنة. أما المقرئ فلا يلزم ذلك كما ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله. قال: وليحصل طرفا من اللغة والتفسير. مر معنا أن علوم اللغة كم؟ 12 علما، ومن أهمها النحو والصرف. أيضا يحتاج طالب القراءات من هذه العلوم الـ 12 علم الخط والعروض. علم الخط عشان يعرف الهمزات ورسم الهمزات، ومثلنا لذلك سابقا برسم الهمزة حال نصبها ورفعها وجرها. كذلك يحتاج لعلم العروض، مهم جدا، ليس شرطا أن يتوسع فيه، وليس شرطا أن يدرس جميع البحور الشعرية، بل لو اهتم ببعض البحور التي يكثر النظم عليها كالرجز والطويل لكفاه ذلك، ويعرف الضرورات الشعرية. جزاكم الله خير. نعم، ويعلم الضرورات الشعرية اللي هي التعديلات والتغييرات اللفظية التي يضطر إليها الناظم إلى إجرائها حفاظا على الوزن الشعري، لأن الشعر يجوز له أن يلجأ إلى أشياء، وهذه الأشياء تجوز في حقه ولا تجوز في حق الناثر، لأن الشاعر يتقيد أو الناظم يتقيد بوزن وقافية، وهذان الأمران يضطران إلى أنه يعني يغير في الألفاظ. إنما الذي يكتب نثرا لا يوجد ما يبرر له أنه يلجأ إلى الضرورة، فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف هذه الضرورات الشعرية اللي هي السكون عند الضرورة، المد عند الضرورة، القصر عند الضرورة، الوصل، الصرف، التحريك، الحذف، كل هذا يعني. والثالث الإقلاب والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية، وسميه الشفوية للقراء. احنا سكننا الفاء هنا، لماذا سكننا الفاء؟ للضرورة. قمرية، لماذا سكننا الميم في التحفة؟ للضرورة. قبل ألف يلتزم، لماذا سكننا اللام؟ للضرورة. متقاربين، لماذا سكننا التاء؟ للضرورة. سببت همز، لما سكننا الباء؟ للضرورة. وذا بمتصل يعد الأصل بمتصل، لماذا سكننا؟ للضرورة. يعني وجعل همزة القطع همزة وصل، وغير ذلك الأشياء الكثيرة الكثيرة في التحفة والجزرية والشاطبية. وإنك صراحة تعجب كل العجب من بعض المتصدرين وهم يلحنون في المتون لحنا جليا وآخر خفيا بسبب عدم التلقي عن المشايخ والعلماء الضابطين، وأيضا بسبب عدم معرفة الوزن وعدم الاهتمام بهذا الشيء. فترى بعض الناس يخطأ ويلحن، في أشياء يعني الله المستعان. ضبط المتون مهم جدا جدا. أنت تقيدت بأن تدرس القراءات السبع من خلال الشاطبية، إذن تحفظ هذا المتن كما أراده صاحبه. أردت أن تتقيد بالقراءات العشر من طريق الطيبة، إذن تحفظ هذا المتن كما أراده صاحبه. أردت أن تدرس التجويد من خلال التحفة والجزرية، إذا تحفظ هذين المتنين كما أرادهم صاحبهما وأن تدرس ذلك، إنما تدرس وتقرأ أي شيء نعم ضرورة. طيب فاش بارك الله فيك. قال ولحصل طرفا من اللغة، طبعا اللغة هو ذكر النحو والصرف وبعدين ذكر العام، فقدم الخاص لأهميته ثم ذكر العام، والعام هذا في أيضا أشياء مهمة. طيب قال والتفسير، التفسير اللي هو الإبانة وكشف المراد عن اللفظ المشكل. التفسير هذا علم يفهم به كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وكما لا يخفى عليكم منهج العلماء في التفسير، منها تفسير بالمأثور ومنها بالرأي ومنها تفسير فقهي ومنها تفسير علمي ومنها لغوي ومنها بياني. وطالب العلم يقرأ أولا في كتب الغريب ثم يشرع في كتب التفسير. لأن لماذا ذكر التفسير ابن الجزري؟ لأنك بتقرأ قرآن بتعلم الناس، فربما طالب يسألك ويقول لك ما معنى كذا وما كذا وما كذا، فهذا ينبغي، لأنك بتوجه قراءات وتوجيه القراءات ربما يتوقف على بعض تفسير الآيات، ها، وربما الوقف يبتدي يتوقف على تفسير برضك بعض الآيات، إذن لابد من الاعتناء بهذا. فطالب العلم يقرأ في أول شيء في مفردات القرآن كالسراج للدكتور محمد الخضيري، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وفي كتاب اسمه وجه النهار للدكتور عبد العزيز الحربي، وفي منظومة اسمها أرجوزة المجاصي للإمام أبي عبد الله المجاصي وقعت في 96 بيتا، هذا جميلة جدا، مر على الألفاظ الغريبة ونظمها، وشرحات الدكتور اسمه الحضراني يوبا محمد الشنقيطي. بعد ذلك يقرأ الطالب في كتب التفسير الميسر زي تفسير الميسر طبعة المجمع، المختصر في التفسير اللي هو مركز تفسير الدراسات القرآنية، تفسير الجليلين للسيوطي والمحالي، ثم بعد كده يشرح في كتب ايه التفسير. فمثلا يقرأ في تفسير السعدي رحمه الله، تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جوزي، يقرأ في معالم التنزيل البغوي، يقرأ في تفسير ابن كثير، وبعد كده يقرأ في المطولات كالطبري والقرطبي وابن عطية وابن عاشور وغير ذلك. يعني حاول انت تقرأ اقل شيء، تمر على تفسير واحد، اقل شيء انك تمر على تفسير واحد. اللهم امين واياكم بارك الله. ما ادري الوقت، انا مش منتبه له، هل بقي وقت ولا انتهى الوقت؟ هل بقي وقت؟ انتهى الوقت يا شيخ؟ 10 دقائق. حاضر 10 دقائق. حاضر خلاص 10 دقائق. حاضر ابشر. طيب كده احنا بفضل الله يعتبر خلصنا وانتهينا من كلام الامام ابن الجزري. في اشياء زادها بعض العلماء كالامام السبكسي التونسي، زاد بعض الاشياء المهمه، هو ذكر خد من كلام الامام ابن الجزري وزاد من عندي اشياء، يعني ذكر قضيه العقيده وقضيه الفقه وقضيه النحو والصرف والتفسير والغريب، قال يتعلم التفسير والغريب، وبعدين ذكر العلوم التي يحتاجها طالب القراءات، ذكر منها التجويد وذكر الرسم وذكر الوقف والابتداء وذكر الفواصل وذكر علم الأسانيد وعلم الابتداء والختم والاستعادة والتكبير. احنا شرحنا الكثير من هذا. الفواصل طبعا طالب العلم يدرس فيه فرائض الحسان، وللشيخ عبد الفتاح القاضي يحفظها ويدرسها بشرحه، وهذا يعني كانت همته عالية ما شاء الله، يحفظ نظمة الزهر وبكتاب اسمه الميسر في عدة آية القرآن للدكتور خالد شكري تقريبا، كتاب سهل سلس أيضا لخص فيه منظومة الشيخ عبد الفتاح القاضي. وأما الرسم طبعا فيدرس أيضا في كتاب الميسر للدكتور غانم قدور الحمد، كتاب طبعة الشاطبي، ثم بعد ذلك يدرس العقيلة ويقرأ في شروحها، ودرس في مورد الظمآن للمملكة فرنسا، وطبعا أفضل. وهذا طبعا باختصار شديد جدا، ويعني نقف إلى هنا، أظن أن الوقت انتهى خلاص، وبارك الله فيكم. وطبعا في كلام ثاني ولكن يكفي ما قلناه اليوم، إن شاء الله اللقاء القادم. ندخل في أشياء مهمة أيضا تلزم المقرئ. ما زال الكلام إن شاء الله سيكون على سنمر عليها سريعا ونوضحها إن شاء الله. نحاول كما قلنا نحن ننتهي إن شاء الله من هذه المقدمة قبل رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم. والله أعلم ذكرها الشيخ جمعها الشيخ علي الغمدي في تحقيقه في نهاية تحقيقه على الفرائض الحسان. وأظن الشيخ السمنودي نظمها الشيخ السمنودي رحمه الله نظمها. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.